أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. درس اليوم عن النسب الأربع، الفصل الثامن عشر. ما معنى النسب الأربع؟ القواعد المنطقية عادة قواعد تدور حول الكليات. الكليات مثل الإنسان، مثلا كلي، ونستنتج قواعد كلية مثل الإنسان حيوان ناطق، لكن هذه أمثلة بسيطة جدا. هذه أمثلة بسيطة جدا. في القادمة في العقائد أو في الأصول أو في الفقه تستنتجون قواعد أحيانا تكون معقدة، يعني صعبة أحيانا. الكليات بينها علاقات معينة. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام. قايسنا ما بين كلي وكلي آخر. عندنا كلي وعندنا كلي آخر، إذا عملنا مقايسة بينهما فنجد علاقة. العلاقة هي النسب الأربعة، يعني واحدة علاقة واحدة من هذه العلاقات الأربعة. إذا جئنا إلى مثال الإنسان والناطق، الإنسان والناطق العلاقة بينهما حسب علاقات النسب الأربعة التساوي. التساوي بمعنى كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان. الإنسان كلي، الناطق أيضا كلي. وهناك أيضا علاقة أخرى اسمها علاقة التباين، جاء بمثال في الكتاب الإنسان والحجر. الإنسان كلي، الحجر كلي. والتباين بمعنى الافتراق أو الاختلاف، يعني اختلاف تام بين الإنسان وبين الحجر. ويأتي بمثال ويقول ما معنى التباين. معنى التباين نستطيع أن نقول لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، هكذا. وهناك علاقة أخرى اسمها الأعام والأخاص مطلقا، ولكن للاختصار يقولون علاقة العموم مطلقا. علاقة العموم مطلقا يأتون بمثال مثل الحيوان والإنسان. الحيوان والإنسان، الحيوان أعام من الإنسان، يعني الإنسان داخل في الحيوان. الحيوان يشمل البقر، يشمل الطير، يشمل الفرس، ويشمل الإنسان، ويشمل حيوانات أخرى. فالحيوان أعام مطلقا من الإنسان. الإنسان أخص مطلقا بالنسبة إلى الحيوان. أعم مطلقا يعني كل أفراد الإنسان حيوان. إذا قلت لواحد من أفراد الإنسان حيوان وهو غضب، يعني هو لا يعرف أنه من جنس الحيوان. الإنسان من جنس أو من أفراد الحيوان. الحيوان أعان من الإنسان، وكل إنسان حيوان. ولكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان، وإنما بعض الحيوان إنسان، هكذا. هذه العلاقة اسمها علاقة العموم مطلقا، أو علاقة العموم والخصوص مطلقا. هناك علاقة أخرى أو النسبة الرابعة، هي نسبة العموم والخصوص من وجه. مكتوب هذا في الكتاب. العموم والخصوص من وجه، مثلا عندنا كلي وعندنا كلي آخر، بينهما يعني بين الكليين نقطة اشتراك، وأيضا عندنا نقطتي افتراق. جاء بمثال مثل الإنسان والأبيض، بعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض إنسان، نقطة اشتراك. ولكن نقطة الافتراق، بعض الإنسان ليس بأبيض، وأيضا نقطة الافتراق الأخرى، بعض الأبيض ليس بإنسان. هذه العلاقة اسمها علاقة العموم والخصوص من وجه. نبدأ ونقرأ في الكتاب ونشرح المفردة. الفصل الثامن عشر، إذا قايسنا كليا مع كلي آخر فهما واحد إما متساويان. ما معنى متساويان؟ بأن يكون جميع أفراد أحدهما نفس جميع أفراد الآخر، مثل الإنسان والناطق. وبإمكانك أن تأتي بمثال مثل الإنسان والبشر. فهما كليان متساويان، ولو أن الإنسان والبشر مترادفان، هنا ليس مترادفا. مثل الإنسان والناطق فهما كليان متساويان. لماذا؟ إذ أن جميع أفراد الإنسان نفسهم جميع أفراد الناطق. كل أفراد الإنسان هم نفسهم كل أفراد الناطق. وضابطه، ضابطه يعني القاعدة التي تبين لك لماذا هذا مساوي لهذا، جواز حمل كل منهما على الآخر كليا. هذا الحامل، الحامل بالمعنى المنطقي ليس الحمل الذي أنتم تعرفون. يعني ما معنى جواز حمل كل منهما على الآخر كليا؟ كليا بمعنى تستطيع أن تستخدم لفظة كل. ما معنى حامل؟ يعني يجوز لك أن تحمل الناطقية على الإنسان أو الإنسان على الناطق. يجوز لك أن تقول كل إنسان ناطق. إذا قلت كل إنسان ناطق هذا يعني أنك حملت الناطق على الإنسان بلفظ كل، يعني حملت كل الناطق على كل الإنسان. وكل ناطق إنسان، يعني حملت الإنسان أو كل الإنسان على كل الناطق. هذا معنى جواز حمل كل منهما على الآخر، ضابطه بمعنى القاعدة. القسم الثاني، وإما متباينان. من هما المتباينان؟ الكليان، كلي متباين مع الكلي الآخر. ما معنى متباينان؟ بأن لا يكون فرد من أحدهما من أحد الكليين مندرجا تحت الآخر. مندرجا يعني مرتبا موجودا تحت الآخر. الحجر غير موجود تحت الإنسان، الإنسان غير موجود تحت عنوان الحجر. واضح؟ ما معنى مندرج؟ يعني موجود أو مرتب. مثل الإنسان والحجر فإنهما كليان، ولكن لا يصدق الإنسان على شيء من أفراد الحجر. أي فرد من أفراد الحجر لا يمكن أن تقول عنه أنه إنسان، ولو كان تمثال. تمثال على شكل إنسان هذا ليس إنسان، إذا كان مصنوعا من الحجر فهو حجر. ولا يصدق الحجر على شيء من أفراد الإنسان. أي قطعة حجرية لا يمكن أن تقول عنها فرد، ولو فرد واحد من أفراد الإنسان. وضابطه، ضابط يعني القاعدة في أن تعرف أنهما متباينان، جواز نفي كل واحد منهما كليا عن الآخر. يعني النفي الكلي، النفي الكلي اللفظ المستخدم فيه هو لا شيء. لا شيء أداة من أدوات النفي الكلي. لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر من الإنسان بحجر. فتقول مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان. ضابطه، ما معنى ضابطه؟ يعني القاعدة في أن تعرف أنهم متباينان، جواز النفي، يحق لك أن تنفي النفي الكلي. القسم الثالث، وإما أعم وأخص مطلقا. الآن يشرح بأن يكون أحدهما شاملا لجميع أفراد الآخر. الحيوان جنس شامل لجميع أفراد الإنسان، ولا يكون ذلك الآخر، الآخر مثلا الإنسان، لا يكون شاملا إلا لبعض أفراد الأول. الإنسان لا يشمل كل أفراد الحيوان، ولما قسم قليل. ولا يكون ذلك الآخر شاملا إلا لبعض أفراد الأول مثل الحيوان والإنسان، فإن الحيوان شامل لجميع أفراد الإنسان، ولكن الإنسان ليس إلا بعض أفراد الحيوان. فالحيوان أعم من الإنسان مطلقا، أعم مطلقا يعني أكبر منه، وكل أفراد الإنسان داخل في الحيوان. أي دائما أعم من الإنسان مطلقا، أي دائما يشرح ما معنى أعم مطلقا، دائما الحيوان أعم من الإنسان، والإنسان أخص من الحيوان مطلقا، يشرح ما معنى مطلقا يعني دائما، دائما الإنسان أخص من الحيوان، أخص من الحيوان يعني أصغر من الحيوان. القسم الرابع، وإما أعم وأخص من وجه، يشرح ويقول بأن يكون كل واحد منهما شاملا لبعض من أفراد الآخر وغيره. جئنا بمثال الإنسان والأبيض، الإنسان شامل لبعض أفراد الأبيض، الأبيض شامل لبعض أفراد الإنسان، بينهما نقطة اشتراك، فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، أعم من الآخر من وجه، وأخف من الآخر من وجه آخر، أعم من الآخر من وجه يعني يشمل من الآخر ولكن قسم قليل جدا، وأخف من الآخر يعني مثلا لا يشمل، أخف يعني لا يشمل، يشمل البعض ولا يشمل البعض الآخر. فالإنسان يأتي بمثال مثل الإنسان والأبيض، فالإنسان أعم من الأبيض من وجه، لماذا؟ لأنه يشمل الأبيض يعني يشمل قسم قليل من الأبيض، ليس كل الأبيض، ويشمل غير الأبيض أيضا، الإنسان فيه أبيض وفيه غير أبيض، كالشخص الأبيض اللون والشخص الأسود اللون، الإنسان يشمل الأبيض ويشمل غير الأبيض. والأبيض أيضا أعم من الإنسان من جهة، لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان، قسم من الإنسان أبيض وقسم من الموجودات الأخرى أيضا أبيض، فإنه يشمل الإنسان الأبيض ويشمل الورق الأبيض الذي ليس بإنسان. إذن شرح إضافي، فالإنسان أعم من الأبيض من جهة شموله على الأبيض وغير الأبيض، ولكنه أخف من الأبيض، هذا حسب شرح الكتاب، ولكنه يعني الإنسان أخف من الأبيض من جهة شمول الأبيض للإنسان وغير الإنسان، يعني بعض الإنسان ليس بأبيض وبعض الأبيض أيضا ليس بإنسان. والأبيض أعم من الإنسان من جهة، من أي جهة؟ من جهة شمول على الإنسان وغيره، الأبيض أعم لأنه يشمل قسم من الإنسان وأشياء أخرى أيضا، ولكنه أخف من الإنسان الأبيض من جهة شمول الإنسان للأبيض، عندما الإنسان يشمل الأبيض يكون الأبيض أخف، ولكن من جهة عندما يكون الأبيض شامل للإنسان يكون الإنسان أخف بالنسبة إلى الأبيض، الشامل أعم، المشمول أخف، ولكن سمي الأخف من وجه، لماذا؟ لأنه ليس كل الأفراد وإنما بعض الأفراد للأبيض وغير الأبيض. وضابطه، ضابطه يعني كيف تعرف أن بينهما أعم وأخف، يعني القاعدة القانون، أن يصدق الكليان على فردين أو على بعض الأفراد، على فرد واحد أو على بعض الأفراد، ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في فرد آخر أو في أفراد آخر. إذا صار بين كلي وكل آخر نقطة افتراق، نقطة اشتراك واحدة ونقطتي افتراق، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه. فالإنسان والأبيض يصدقان على الشخص الأبيض، الشخص الأبيض هو إنسان وهو أبيض، فيقال له هذا إنسان ويقال له هذا أبيض أيضا، ولكن الإنسان وحده يصدق على الشخص الأسود دون، ولكن الإنسان وحده، الإنسان وحده يعني من دون الأبيضية، الإنسان وحده يصدق على الشخص الأسود ولكن لا يصدق على الشخص الإنسان وحده، وإنما هناك على الأبيض يصدق الإنسان ولكن الأبيض أيضا، فيقال له هذا إنسان ولا يقال له هذا أبيض. وكذلك الأبيض وحده يصدق على الورق الأبيض دون الإنسان، فيقال له هذا أبيض ولا يقال له هذا إنسان. وهذه الأربعة تسمى النسب الأربعة. نأخذ الكليات الخمسة، هذا كان سهل جدا. اليوم نأخذ الكليات الخمس الأفضل. زيد اليوم نأخذ إن شاء الله سهل جدا. شخص يقول زاء في الامتحان في إفريقيا، لا تغضبوا أيها الأسارقة، زاء في الامتحان في إفريقيا السؤال كم عدد الكليات الخمسة؟ قسم من الطلاب فكروا من أول الحصة إلى آخر الحصة، بعد ما عرفوا وما أجابوا، كم عدد الكليات الخمسة؟ الجواب موجود في السؤال، خمسة. هو سأل عن العدد، الجواب موجود لكن ما أعرف. بعض الطلاب ليس كلهم، ممكن يأتي هكذا السؤال في امتحاننا. الكليات الخمسة، الفصل التاسع عشر، الكلي على خمسة أنواع. الكلي الأول النوع، ما معنى النوع؟ النوع هو الكل الذي كانت أفراده متفقة في الحقيقة. جاء بمثال مثل الإنسان، الإنسان كلي وأيضا نوع. لماذا؟ لأن أفراد الإنسان متفقون في الحقائق، الحقائق يعني في حقيقة الإنسانية، كانت أفراده متفقة في الحقيقة، وكان هو تمام حقيقة أفراده. يعني النوع الإنسان هو تمام حقيقة أفراده، لا يوجد مثل البقر تحت عنوان الإنسان. الإنسان نوع، هذا الإنسان يشمل جميع أفراد الإنسان، واضح؟ لا يمكن أن تخرج واحد من أفراد الإنسان تقول له أنت لست إنسان، تكتبه تحت قائمة البقر، لا يمكن. وإن كتبته تحت قائمة البقر فلا يصبح بقرا مثلا، وإنما يبقى إنسانا، يبقى إنسان بهذا المعنى، بمعنى أنه حيوان ناطق بهذا المعنى، وإلا بعض أفراد البشر خارجون عن كونهم بشرا حقيقة من جهة الأخلاق، ممكن البقر أفضل من بعض أفراد الإنسان. ولكن هنا حسب التعبير المنطقي والتعريف المنطقي، الإنسان يشمل جميع أفراده، بمعنى أن جميع أفراد الإنسان يتصفون بالحيوانية والناطقية، هذا تعريف منطقي، وإلا التعريف الأخلاقي ممكن يختلف. وكان هو تمام حقيقة أفراده مثل الإنسان الذي أفراده، أفراد الإنسان تقي وباقر وعالم وعلي وصادق، هؤلاء من أفراد الإنسان. ولكن تسأل شخص عراقي صدام إنسان أو لا؟ يقول لا، صدام ليس إنسان. ما هو صدام؟ يقول صدام ذئب. مثلا ليس إنسان. قول وأتباعه ذئابه وغيرهم حقيقتهم واحدة، والاختلافات الموجودة بينهم في الطول والقصر واللون وغيرها إنما هي اختلافات عارضية. إذا إنسان كان طويلا يخرج عن كونه إنسانا؟ لا. إنسان كان قصيرا يخرج عن كونه إنسانا؟ لا. إنسان كان مريضا يخرج عن كونه إنسانا؟ لا. هذه أمور عارضية، يعني ليست من حقيقة تكوين الإنسان، هي اختلافات عارضية لا ذاتية. حسب التعريف المنطقي للإنسان، من ذاتيات الإنسان الحيوان والناطق. أما إذا مرض يخرج عن كون إنسانا؟ لا، يبقى إنسانا. إذا صار طويلا يخرج عن كون إنسانا؟ لا. فذات الطويل وذات القصير وذات الأبيض اللون وذات الأسود كلها إنسان لا اختلاف فيها من حيث الإنسانية. الكل الثاني الجنس، وهو الكلي الذي كانت أفراده مختلفة في حقائقها وكان جزءا لحقيقة أفراده. الحيوان جنس والحيوان كلي، ولكن أفراد الحيوان مختلفة في حقائقها. الذئب مختلف في الحقيقة عن الخروف مثلا، الذئب مختلف عن الحقيقة في الحقيقة عن الإنسان مثلا، مختلفة في حقائقها وكان جزءا لحقيقة أفراده. يعني الجنس كلي ولكن أيضا جزء لحقيقة أفراده. ما معنى جزء لحقيقة أفراده؟ الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية جزء من ذات الإنسان بهذا المعنى. واضح؟ جزء لحقيقة أفراده يعني أن الإنسان يتكون من الحيوانية والناطقية. الحيوانية جزء من تكوين الإنسان. الحيوان أعم من الإنسان باعتبار أنه كلي وأنه جنس، ولكن أيضا هو جزء لحقيقة أفراد الإنسان، يعني أن الإنسان يتكون في ذاته من الحيوانية. مثل الحيوان الذي أفراده الإنسان والفرس والبقر وغيرها حقائقهم مختلفة، فحقيقة الإنسان غير حقائق بقية الحيوانات، وكذلك حقيقة الفرس غير حقائق بقية الحيوانات، وهكذا غيرهما. إلا أن الحيوانية جزء لجميع هذه الحقائق المختلفة. مثل الفرس حيوان صاهي، الإنسان حيوان ناطق. الثالث يعني القسم الثالث من الكليات الفصل. ما معنى الفصل؟ الجنس أعام من النوع. الفصل ما معنى الفصل؟ النوع، الأنواع مختلفة. عندنا نوع الإنسان، نوع الفرس، نوع البقر مثلا. الآن النوع يختلف عن النوع الآخر بالفصل. فصل الإنسان الناطقية، الناطقية هي التي تفصل ما بين الإنسان وما بين البقر مثلا. الصاهل فصل للفرس، الصاهلية تفصل الفرس عن الحيوانات الأخرى. الثالث الفصل، وهو الكلي الذي كانت أفراده متفقة في الحقيقة. أفراد الناطق متفقون في الحقيقة، وكان هو جزء حقيقة أفراده. الناطقية جزء من حقيقة الإنسان. إذا الإنسان من باب الفار تحول، تبدل من الناطقية إلى الصاهلية، هذا خرج من نوعه، صار نوع آخر. واضح؟ خرج من نوع، صار نوع آخر. ولو أن الله على كل شيء قدير. بعض البشر في التاريخ تحولوا إلى خنازير من بني إسرائيل، أليس كذلك؟ ما فصل الخنزير؟ الله بدل فصلهم من الناطقية إلى مثلا الخنزير. قسم من بني إسرائيل في التاريخ. الفصل وهو الكل الذي كانت أفراده متفقة في الحقيقة وكان هو جزء حقيقة أفراده، مثل الناطق الذي هو جزء حقيقة الإنسان. والإنسان أفراده متفقة في الحقيقة يعني في الناطقية حسب هذا المثال. الكل الرابع العرب الخاص، وهو الكل الذي كان مختصا بحقيقة واحدة وخارجا عن الحقيقة. العرب غير الذات، الناطقية من ذاتيات الإنسان، المرض مثلا من عرضيات الإنسان. العرض يأتي ويذهب قابل للزوال، أما الذاتية غير قابلة للزوال. إذا زالت الناطقية زالت الإنسانية أيضا، زالت الحيوانية زالت الإنسانية أيضا. أما إذا زال المرض، المرض أمر عارضي، زالت الإنسانية؟ لا، الإنسانية تبقى. هنا العرض هذا معناه، ولكن هناك عرض خاص يعني نوع خاص، مثل نوع الإنسان لديه عرض، وهذا العرض خاص بنوع الإنسان. مثل يأتي بمثال الضاحك، الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك. وجدت حيوانا آخر يضحك؟ وجدت؟ ولكن هنالك جبنة اسمها البقرة الضاحكة. يا ترى هل ضحكت البقرة؟ هذا تعبير مجازي، هذا تعبير مجازي، ممكن الضحك بمعنى البقرة الفرحة التي تأكل أكثر مما يأكل الإنسان، يعني البقرة المدللة. ساكر المعتنى بها، ممكن لكل بقرة طبيب مثلا، وأيضا لها من يقومون بشؤونها بخلاف بعض أفراد البشر. العرض الخاص، وهو الكلي الذي كان مختصا بحقيقة واحدة وخارجا عن الحقيقة، يعني العرض خارج عن الحقيقة ليس جزء من الحقيقة، مثل الضاحك الذي هو كلي مختص بحقيقة الإنسان. هو كلي لأن كل أفراد الإنسان يمكن أن يضحك، مختص بحقيقة الإنسان يعني الحيوانات الأخرى لا تضحك، إذ ليس غير الإنسان ضاحكا، مع أنه ليس داخلا في حقيقة الإنسان، يعني الضحك ليس داخل في حقيقة الإنسان، وجزءا يعني وليس جزءا لذات الإنسان. الخامس العرض العام، هنالك عرض عام يعني يشترك فيه الإنسان وغير الإنسان، وهو الكلي الذي كان غير مختص بحقيقة واحدة وكان خارجا عن الحقيقة، مثل الماشي، الحيوان يمشي، الإنسان يمشي، البقر يمشي، الفرس يمشي، الدجاج يمشي، بعد ماذا؟ الخروف يمشي، الذئب يمشي. الآن السمكة ماذا؟ العرض العام، وهو الكل الذي كان غير مختص بحقيقة واحدة وكان خارجا عن الحقيقة، مثل الماشي الذي هو كلي يشمل الإنسان والفرس والبقر. الماشي عرب، مثلا إذا البقر ما يمشي هو ليس بقر، هو بقر. إذا مثلا فرس ما يمشي هو ليس فرس، فرس. وغيرها، مع أن حقائقها مختلفة. وهو يعني الماشي أو المشي ليس داخلا في حقيقتها، إذا الفرس ما مشي مو فرس، فرس ولا جزءا لذاتها، يعني الماشي ليس جزء لذات تلك الحيوانات. فالعرض العام أيضا من الكليات. مرة صار سؤال من أجل التسجيل في مكتب الإمام الخامنئي، فقط هذا هو السؤال: عدد الكليات الخمسة، يعني أذكر الكليات الخمسة. سؤال شفهي، تعرف هذا السؤال تأخذ راتب شهري، ما تعرف هذا السؤال فأنت لست بطالب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.